الحمد لله والصلاة والسلام على نبيه المصطفى وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد. ذكرنا مواقف على مدى مجال لقائين السابقين لبعض سلف الأمة الصالح رضوان الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين في تدبر آيات هذه السورة الكريمة. السورة دي سورة مكية، وشأن السورة المكية دائما مناقشة المشركين بحجج عقلية لا يستطيعون معها جوابا، وفي الوقت نفسه المراد منها تثبيت العقيدة في نفوس المؤمنين وغرسها في نفوس الكافرين عسى أن يسلموا. جهينة بن مطعم أبوه أحد سادات مكة، ما تعرفه المطعم بن عبيد. جبير أتى النبي صلى الله عليه وسلم يوما بعد غزوة بدر في فداء أسرى له، جاي يتفاوض مع نفسه في شأن أسرى من يعني قبيلته بل من يعني من أسرته، جاء ليفاديهم بمال مع من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال فوافيت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بسورة الطور في صلاة المغرب، ودي كان سبب إسلامي يحكي يعني سبب إسلامي يقول إن أنا يعني لقيت المدينة لأفاوض رسول الله صلى الله عليه وسلم في أسرى بدر ممن كانوا يعني يقصونني. قال فوافيته عليه الصلاة والسلام يعني أدركته يصلي المغرب بسورة الطور، وزيك حتى أنا بصلي بقول سبحان الله يا أنا يعني بصلي بآيات في نفس الصلاة التي صلى بمثلها في مثلها رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الآيات، بحد ذاته يشعرك بنوع من الفخر أنك يعني فعلت أمرا فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وأسمعت الناس آيات أسمعها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه في صلاة المغرب كصلاتنا هذه، الله يتقبلها وأن يحشرنا في زمرة النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه الكرام وإن لم نعمل بعمله. فبيقول فقرأ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، كان قال فكاد قلبي أن يطير، قول يعني من قوة الآيات وتأثيرها علي كاد قلبي أن يطير من مكان. الآيات حجر عظيم، أم خلقوا من غير شيء يعني لماذا يعاندون، لماذا ينكرون دعوتك لهم بعبادة إلى عبادة الله تبارك وتعالى، لماذا ينكرون الله عز وجل وينكرون أنه الإله الحق المستحق للعبادة وحده دون سواه، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. لا شك أنهم خلقوا من غير شيء، لأنهم لم يخلقوا أنفسهم ولم يخلقوا غيرهم ولن يستطيعوا ذلك، أم خلقوا السماوات والأرض، إذا كانوا لم يخلقوا أنفسهم فلأن يعجزوا عن خلق السماوات والأرض من باب أولى، بل لا يوقنون. أم عندهم خزائن ربك يعني يعطون منها من رحمتي خزائن ربك من شاء ويحرمون من شاء، أم هم المسيطرون ما حصلش، أم لهم سلم يستمعون فيه يعني يصعدون فيه إلى السماء ليأتون بخبر السماء وعندهم من ذلك خبر أن الله عز وجل قد رضي عنهم على ما هم فيه من الكفر والشرك وأنه أنزلهم الدرجات العلى من الجنة ما حصلش، وهكذا أم له البنات ولكم البنون كما فعلتم فقلتم إن الملائكة بنات الله وجعلتم لله البنات واختصصتم أنفسكم بالبنين، هذا كذب افتراء على الله. طيب لماذا ينكرون دعوتك، لماذا لا يصرعون لأمرك، هل لأنك تسألهم أجرا فتبتلهم بالمغارم والأموال هم لا يستطيعون أن يوفوا لك بما سألتهم من أجل على دعوتك برضو ما حصلت، وهكذا أم عندهم الغيب وهم يكتبون اطلعوا على غيب الله تبارك وتعالى ما حصلت. طيب بعد كل هذا أم لهم إله غير الله أمرهم بها برضو ما حصلت، ولكنها الأهواء وتقليد الآباء والعقوق على عبادة ما كانوا يعبدون من الأصنام، أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون. ثم هددهم الله تبارك وتعالى بما عسى أن يستجيبوا بسببه لدعوة رب العالمين تبارك وتعالى على يسير نبينا صلى الله عليه وسلم، قال وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقول سحاب مرقوم، يعني بوصل بهم العنان حتى لو رأوا من السماء نارا تنزل لقالوا هذا سحاب متراكم وهذا لا علاقة له بدين محمد ولا بإيماننا ولا بعدم إيماننا. قال الله فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، يعني يحلفون على كفرهم، وحينئذ لا تنفعهم أموالهم ولن تنفعهم أرحامهم ولن تغني عنهم من الله تبارك وتعالى شيء. ثم عز الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن دله عليه وواساه أن عرفه به، قال الله عز وجل واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، بعنايتنا ورعايتنا نرعاك ونحميك وندفع عنك، وسبح بحمد ربك حين تقوم، يعني من نومك أو حين تقوم إلى الصلاة، ومن الليل تسبحه وإدبار النجوم. إذن ما يعينك على تجاوز هذه الشدائد أن تتصل بالله تبارك وتعالى بكثرة الصلاة، ثم بذكر الله تبارك وتعالى أول النهار وآخره، ليحفظك من شر الأشرار وكيد الفجار ومما تعاقب عليه الليل والنهار. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحرسنا بعينه التي لا تنام، وأن يكلأنا بركنه الذي لا يضام، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه، الحمد لله رب العالمين.